الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر في ما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القرآن الكريم يمهد لتكوين عقلية متكاملة، كما يمهد لتكوين شخصية متكاملة لمن يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويتدبر القرآن ويؤمن بالقرآن. والثالثة أيضا وهي الأهم، القرآن يمهد لتكوين شخصية أمة متكاملة بفهم دقيق ووعي عميق بسنن الله في كونه، ووعي عميق بأحداث التاريخ وتقلبات الأيام، وفهم ووعي دقيق وعميق للغاية من خلق الناس وخلق الدنيا والآخرة. والقرآن في مثل هذه الآيات التي استمعنا إليها من سورة القصص وفي غيرها أيضا من مواضع القرآن يؤكد حقيقة كثيرا ما تخفى على الناس أو كثيرا ما يغفل عنها الناس، أن الارتباط بين نجاح الدنيا ونجاح عمل الآخرة ارتباط وثيق، يعني كثير من الناس، كثير من الأمم، كثير من عقليات متفتحة لا تدرك ولا تريد أن تدرك، أقول لا تدرك ولا تريد أن تدرك إن نجاح الدنيا ونجاح الدين بينهم ارتباط شديد جدا. يعني لو قدر واحد يفرق بين الضوء والنور يبقى له أن يفرق بين الدين والدنيا، في النجاح في الدين ونجاح في الدنيا. إذا كان الضياء والنور فيهم ارتباط شديد، ما حدش يقدر يفرق بين الاثنين. إذا وجد ضوء وجد نور وجدت رؤية، فكذلك الارتباط بين النجاح في الدنيا والدين ارتباط متلازم لا يمكن أن يفرق بينهما. يعني إذا وجدت أمة تسعى وتبذل كل الجهد وكل الإمكانيات من أجل الوصول إلى النجاح في الدنيا وعزلت الدين عن الدنيا، تحكم عليها بأنها أمة بائدة لا بقاء لها. والقرآن يؤكد هذه الحقيقة في سياق بيان حقيقة الدين والشريعة. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. باقي الآية إيه؟ أفلا تعقلون. هي هنا فما ولا وما؟ طيب لو قلت فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. لآية فيها تفاصيل لآية اليوم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء من قوة، من غنى، من ثراء، من كثرة، من علم، من ذكاء، فمتاع الحياة الدنيا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يبقى محتاجين احنا نستخدم العقل عشان نوضح العلاقة بين أمور الدنيا والنجاح فيها وبين أمور الدين والتمسك به. ولو قارنا بين سياق الآيات في سورة الشورى وبين سياق الآية التي معنا في سورة القصص هنعرف تفاصيل كثيرة. لكن سيدنا عبد الله بن عباس كما نقل عنه أو أثر عنه رضي الله عنهما قال كلمات يسيرة. قال الناس في الدنيا ثلاثة أصناف. يعني الدنيا بالنسبة للناس نظرتهم إليها وأخذهم منها ثلاثة أصناف. المؤمن يتزود منها. الدنيا بالنسبة للناس ثلاثة: المؤمن يتزود منها، والمنافق يتزين فيها، والكافر يستمتع بها. وتتأمل في شؤون العباد تجد ما يخرجش عن هذه الثلاث أصناف. المؤمن يتزود منها، وده هو ده الهدف من شرائع السماء كلها، انك يقول لك الدنيا تتزود منها للآخرة. كيف؟ لتفاصيل أحكام الشريعة وربما نتعرض لها اليوم. المؤمن يتزود منها والمنافق يتزين فيها والكافر يتمتع بها. لما يقول وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، من شيء مطلقة أي شيء، فمتاع الحياة الدنيا، والمتاع معناها لذة عابرة وانتفاع سريع قصير منتهي. المتاع لذة وانتفاع لكن قصير الأمد، لا يدوم وفي نفس الوقت يتغير ويتحول ويتقلب. نضرب أمثلة دائما: الطعام الذي تأكله بتتلذذ به للحظات، لا بعد اللحظات اللي فيها المتعة بالطعام الذي تأكله أو الشراب الذي تشربه لا يبقى أثر لهذه اللذة، بل يحدث لهذا الطعام نفسه ولهذا الشراب نفسه تغير يجعله سبب للاشمئزاز. دائما نذكر أنك لما تأكل حاجة لذيذة، فاكهة، ثمرة طيبة ناضجة حلوة غير الموجود في السوق، طبعا اللي في السوق ما لناش دعوة به، خلينا في شيء طبيعي. لو أكلت ثمرة ناضجة لذيذة ممتعة كانت مستوية يعني كويسة وجميلة وطعمها حلو، بتاكلها في كم دقيقة؟ دقيقة، اثنين، ثلاثة، أربعة، بلاش. وجبة شهية، وجبة شهية من ألذ أنواع الطعام، مشوي ولا مقلي ولا أي حاجة، تاكل في خمس دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، بعد ذلك اللذة والمتعة، أنت تروح تغسل أسنانك فيذهب الطعام، يذهب الطعم الحلو اللي أنت كنت مستمتع به. غسلت أسنانك ومضمضت كده انتهى الموضوع، أنت بعد ما تأكل تغسل يديك وأسنانك وتنظف كمان، يبقى ذهب أثر الطعم الجميل اللذيذ وحتى المتعة واللذة والرائحة الطيبة والمتعة النفسية انتهت. يبقى إذن المتعة دي مش مقصودة لحد ذاتها، يعني ربنا ما عملش الأكل عشان تتلذذ به، لا، ده عمل اللذة عشان تأكل. صلى على رسول الله. يعني معلش نحاول نعمل علاقات كده عشان إيه نستحضر الصورة كاملة. ربنا جعل الطعم والرائحة الشهية وسيلة عشان تأكل، لكن ما عملش الأكل عشان تتلذذ. موافقين على كده ولا لا؟ حتى اللي مش موافق يخلي باله معاك. عمل لك الطعم عشان يبقى لذيذ عشان تاكل، تاكل غصب عنك، لكن ما عملش الأكل عشان تتلذذ، عمل الأكل عشان يوصل للمعدة ويهضم ويدخل في الدم ويتحول إلى قوة وطاقة ونشاط وصحة. شو ده الهدف؟ الهدف من الأكل يا عم الحاج، أنت اللي قاعد في الظلام خش تعالى في النور تعالى هنا، أنت الحاج عبد الله قالوا سويت عشان ما تقولش تفكر إن أنت أنا مش شايفك، لا أنا شايفك إن شاء الله. يعني ربنا إدانا الأكل ناكل مش عشان نستمتع، لا مش هو ده المطلوب. المتعة دي طعم، يعني حط لك طعم كده بس عشان توصل للأكل وتخطف الأكل وتنزلها تحت. بعد كده المطلوب من الأكل ان يتحول يتهضم ويتحول الى دم، والدم يتحول الى صحه وطاقه ونشاط عشان تعيش وتحيا. هو ده المقصود يعني. وتعيش وتحيا كم سنه؟ سنه 2 3 4 5 6 60 وبعدين تتحول الى جيفه نتينه قدر. مش هو ده المطلوب؟ يبقى الحياه الدنيا تساوي ايه ولا حاجه؟ هو الحياه الدنيا الا مساء. يعني كل الدنيا دي انتفاع ويعني سريع وقصير ومحدود الأمد، إنما الجنة وما عند الله خير وأبقى، عند الله خير وأبقى. الجنة فيها كلام غير كده خالص، الجنة فيها متعة ولذة بكل شيء، لأن الجنة أساسا ما فيهاش موت. أنت في الدنيا بتاكل خايف تمرض، عاوز الصحة تبقى تمام. في الدنيا بتاكل عشان تعيش عشان ما تموتش، ففي الجنة، الجنة مش هتموت، ما فيهاش مرض، ما فيهاش تعب، ما فيهاش ألم، ما فيهاش منغصات، ما فيهاش أي حاجة. ولذلك كل المقدمات اللي بتحصل في الدنيا عشان تاكل وتشرب وتلبس وتشرب ملغية، سبحان الله العظيم وبحمده. يعني عشان تاكل انت بتزرع وتحصد وتشقى وتتعب وتطبخ وتسوي وتحط وتحفظ في الثلاجة وتسافر وتجيب وتنقل بالعربية الأكل والشراب وثم تعب ومشقة عشان تاكل، وبعدين تاكل عشان تبقى لك صحة، والصحة عاوزة معدة، والمعدة فيها يحصل فيها مشاكل تعمل لك كذا وكذا وكذا، والكبد فيه مشاكل والكلى والكلى إذا حتى متاع الدنيا معه منغصات. الجنة ما فيهاش مشاكل دي كلها، الجنة ما فيهاش عربية تنقل ولا بضاعة ولا قفص ولا سواق ولا العربية سرقت ولا السواق مسكوه ولا سنقوه ولا ذبحوه ولا فوضى ولا ضياع ولا عذاب ولا شقاء ولا عناء. الجنة فيها يأتيك الطعام لذيذ، يعني سبحان الله العظيم بحمد، قطوفها دانية، قطوفها دانية، عشان تأكل ثمرة لا عارف تجيبها من أسيوط ولا تحطها في قفص، لا قفص بلاستيك ولا قفص جريد، ولا تحطها في عربية ولا عربية تتسرق ولا السواق ينام ولا الكوتش يضرب ولا تقرب العربية ولا مش عارف يحصل، ما فيش في الجنة الكلام ده. عاوز تأكل تجد متعة ولذة بدون شقاء ولا عناء، بيجي لك الطعام لحد عندك وبتاكل للاستمتاع. والحياة في الجنة كلها متاع ولذة، حتى نفس تتنفس تستمتع بالنفس ده، حتى التسبيح في الجنة لذة، لأن الجنة ما فيهاش تكاليف شرعية، الجنة ليس فيها تكاليف شرعية، ما فيهاش تصلي وتقوم وتسهر وتصحى الفجر وتروح الجامع وتتوضى وتوقف وتستنى وتسهر وكلام ده، الجنة ما فيهاش عبادة وتكليف عبادة، إنما فيها تذكر الله وتسبح الله وتمجد الله وتشكر الله تلذذا، بتتلذذ لما تقول سبحان الله، تحس بمتعة ولذة ونشوة جميلة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقعد تتلذذ بذكر الله، تشعر بمتعة أجمل من متعة الأكل والشرب في الدنيا، وأجمل من متعة الصحة والقوة في الدنيا، وأجمل وأجمل وأجمل وأغلى وأعلى من متعة المنصب والجاه في الدنيا. إذن وما عند الله خير وأبقى، يا اللي تفهم أفلا تعقلون، يقول ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. لكن الآية جاءت في سياق إيه؟ بل نصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الآية بتقول جاية في سياق إن ما حدش مانع الناس بأن يعملوا بشريعة السماء وأن يستجيبوا لرب الأرض والسماء إلا الدنيا لشغلها. يعني هو اللي ما يستجيبش لله ويقيم شريعة الله في نفسه وفي أهله وعلى أرض الله بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده عشان فيه غرض في رأسه، في دماغه، فيه غرض في نفسه. ولذلك الآية اللي قبل الآيات اللي بدأنا بها اليوم، فإن لم يستجيبوا لك بالإيمان وبالعمل الصالح وبالإقرار بالوحدانية وبالإقرار بحقية القرآن وبالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بالإقرار بالإسلام، بالإقرار بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني بعد البيان اللي جاء في القرآن والوضوح اللي جاء في القرآن والوضوح اللي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحقية أن الله يعبد ويوحد ويمجد ويطاع ويستجاب له، الموضوع واضح مش عاوز دليل، لا يحتاج إلى دليل، بس اللي يسمع ويقرأ ويتدبر، اللي يسمع ويقرأ ويتدبر لازم هيعرف إن ده حق، وإن الاتباع هذا الحق ضرورة ومصلحة ومنفعة، وليس معها حق، فما بعد الحق إلا الضلال. اللي ما يفهمش والأمور واضحة كده يبقى مش عاوز يستجيب ليه، يبقى فيه هوى في دماغه، فيه غرض في ذاته داخله. اللي عاوز يمنع شريعة السماء أن تطبق، عاوز يمنعها ليه؟ أنت هيضرك إيه لما المرأة تمشي في الشارع بحشمة وتحترم؟ أنت ضرك إيه لما الناس تقيم الليل في كل مكان في أرض الله؟ إيه اللي يهمك لما الناس كلها تقوم الليل ولا تتهجد في كل شبر من أرض الله؟ أنت هيضرك إيه؟ إيه اللي هيضرك لما القرآن يقرأ آناء الليل وأطراف النهار في كل مكان وصوت القرآن يعلو؟ إيه اللي يضرك لما رب الأجيال على حب القرآن وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب الشريعة والتضحية من أجلها؟ في ناس عايزة كده، في ناس مش عايزة كده، في ناس يقول لك سيبها حرية، اللي يمشي عريان يمشي عريان، واللي يشرب يشرب، واللي يسكر يسكر، واللي يعمل يعمل، كل واحد يعمل هو عايز، في ناس عايزة كده. أنت هيضرك إيه لما تطبق الشريعة؟ لولا أن هناك غرض في داخله، غرض في داخله، لو القرآن يسميه الهوى، الهوى وأغراض يميل إليها الإنسان مما لا من نفع فيه، نفعها ظاهر ومتاعها سريع وزائل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل واحد يناقض الشريعة في قول أو في فعل أو في نفسه أو في أهله أو في مجتمعه أو في أمته، كل من يناقض الشريعة إيه لازم تعرف أن فيه هوى، حتى إن كان عالما بالشريعة وخرجت منه فتوى ضالة أو منحرفة، فاعلم أن فيه نفسه هوى، له غرض، له مصلحة شخصية، له نفع زائل، عايز ينتفع من نفع من المنافع السريعة. هذا الهوى هو الذي يحول ويصم الآذان فلا يسمع، وتعمل الأبصار فلا ترى، ويطبع على القلوب فلا تفهم. إذن عدم الاستجابة أو الصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله دي وسيلة لمحاربة الدين. ولذلك في آخر سورة القصص لما يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، بعدها إيه؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. يعني كل غرض الكفار الذين لا يؤمنون بهذا الدين يريدون أن يمنعوا الناس من تطبيقه. وإذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ظهيرا للكافرين يعني لا تستجب لهم، لا تكن لهم ناصرا معينا على تحقيق أغراضهم. المخاطب النبي محمد هو معصوم، وقال لك العصمة لا تمنع من الأمر والنهي، قاعدة يقولها العلماء، العصمة لا تمنع من الأمر والنهي، فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم وينهى ومن خلاله أمته. ما ينفعش، لأن الكفار يريدون أن يحولوا دون تطبيق شرع السماء، لأنهم طمس على بصائرهم فعميت أبصارهم ومش هيستجيبوا، وعندهم مبررات غريبة. الكفار في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم مبررات غريبة، هذه المبررات في كل زمن تلقاها، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أيوة يعني إيه؟ يعني لو مشينا معاك يعني القبائل هتنهال علينا، وربما القبائل يعني تعتدي علينا، وربما يضعف أمرنا ونتشتت في البلاد، تتشتت بالبلاد وتضيع الثروة وتضيع المنصب ويضيع الجاه ويأخذوا بنا البلد. ده وهم توهموه هم، وتبرير موهوم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وهم سموه الهدى على اعتبار أن النبي يقول لهم هذا هو الهدى، هذا هو الهدى، إنهم مش معترفين إنه هو هدى، كفرة لا يعترفون إنه هو هدى، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. النهاردة لما تلاقي واحد يقول لك يعني لما تطبق الشريعة يبقى هتنعزل عن العالم، انت كده بتتقلب، ترجعنا للقرون الوسطى، ترجعنا لأيام الجمل وأيام الخيمة وأيام مش عارف ايه، يعني معناها نبقى معزولين، نبقى متخلفين. هو نفس المنطق ونفس التبرير السقيم. وقالوا ان نتبع الهدى معك وتخطف من أرضنا، يعني ان نبقى ضعاف ويبقى القبائل يعني تغار علينا وتطغى علينا ونضيع في وسط القبائل وسط العشائر الأخرى. الآن يقال هذا المنطق بطريقة أو بأخرى، وهي تبرير ينبع من أغراض شخصية وأهواء في أنفسهم. ولذلك رد عليهم قلنا ردا سريعا حاسما، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم نمكن لهم حرما آمنا أما يجبى إليه ثمرات كل شيء، لأنتم قبل الإسلام وقبل الإيمان ربنا جعل لكم مكة دي حرم آمن، كل الناس تجي تزورها قبل الإسلام وبعد الإسلام، كل الناس تذهب إلى مكة، وبالتالي التجارة والتسويق والترويج والاقتصاد في مكة أجمل ما يكون وأعلى ما يكون. النهاردة المملكة العربية السعودية من أقوى البلاد اقتصادا ورواجا بفضل الحج إلى بيت الله الحرام. هذا الكلام كان موجود قبل الإسلام، وربنا بيقول أولا من مكة لهم حرما آمنا، ده ربنا سبحانه وتعالى أوجد هذا الحرم في هذا المكان حتى تهوي إليه القلوب وتهوي إليه الأفئدة، ولما تهوي إلى الأفئدة يحصل رواج اقتصادي ورواج اجتماعي ومكانة اقتصادية وسياسية واستراتيجية. الكل آمن في مكة، والكل يحترم سكان مكة، لأن الجميع بيأتي إليها ويحتاج أن في يوم الأيام يبقى فيها، فما حدش يقدر يعديها لأن الكل بيأتي إليها. مكانة اجتماعية استراتيجية قوية عالية ليس لغيرها مثل هذه المكان. إذا كان ربنا عمل هذا القادر على هذا، لما يبعث لكم رسول ونبي يعلمكم الطريق الأصوب تقولوا إن مشينا معه نضيع، هو الضياع في الطريق مع محمد، الضياع في الطريق مع القرآن، الضياع في الطريق مع هذه السماء، ولا الضياع مع الهوى ومع الشيطان؟ منطق مقلوب ومعكوس وتبرير لا مجال فيه للعقل، إنما للهوى والأغراض الشخصية والأغراض الزائلة الزائفة. ولذلك القرآن قال إن ربنا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم في أم القرى ليعلمهم ويعلم من حولهم، لتنذر أم القرى ومن حولها. وكذلك أنزلنا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. أصبحت أم القرى هي العاصمة للدنيا كلها، لو طبق شرع الله أصبحت هي المركز وهي العاصمة والكل يجتمع حولها، وهذا هو المقصود. إن فهم الناس هذا الفهم وكان عندهم هذا الوعي يستجيب لله وللرسول بالطريقة التي وضحتها سورة الشورى، ونحاول نمشي معها سريعا عشان نختم الدرس. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. مقومات الأمة القوية، مقومات الأمة القوية عبادة وسياسة وشورى وحكم واستعداد بالقوة وانتقام ممن يعتدي عليها، أصابهم البغي هم ينتصرون، قوة وشدة وشهامة وشجاعة وتضحية، حماية لهذا الدين وحماية لهذه الأمة، هي دي مقومات الاستجابة لله ورسوله، ودي هي أركان وعناصر الاستجابة لله ورسوله. إذا استجابوا لله ورسوله بهذه الكيفية قامت الأمة وقامت الدولة الإسلامية، إذا لم يستجيبوا لله ولرسوله بهذه الكيفية ضيعوا أنفسهم. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بالآية بتاعتنا في سورة القصص، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. جاءت سورة بنماذج اعتدت بالقوة واعتزت بالقوة ودمرها ربنا بالماء. فرعون اعتز بالقوة واعتز بالسلاح واعتز بالكثرة واعتز بالهيمنة والسلطان، فربنا أغرقه أصبح جثة هامدة عبرة لمن يعتبر. قارون اعتز بماله فخسفنا به وبداره الأرض. إذن لا الاعتزاز بالسلطان ولا بالجاه ولا بالغنى ولا بالثرى ولا بالكسرة ولا بالقوة، كل هذا دمر، ولكن يبقى الاعتصام بالله ويبقى الاستجابة لله ويبقى إقامة شرع الله على أرض الله. كل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ما كنا مهلك القرى إلا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى إهلاك القرى بسبب الظلم. ربنا يهلك الظلم ولو كان قويا، يهلك الظالم ولو كان غنيا، يهلك الظالم ولو كان ذكيا. أما الذي يستجيب لله والذي ينصره الله والذي يؤيده الله والذي يقويه الله، إن كان طفل زي سيدنا موسى في سورة القصص، ربنا نصره على فرعون بقوته وسلاحه وإلى مال وتربى في قصر. لما يريد ربنا هيريد هينصر. نصر الطفل الصغير الرضيع على هذا الطاغية الذي يقول بيتحدى، يقول أنا أقتل كل عائلة ولد، لكن ربنا أراد أن ينصر موسى فانتصر. ولما بنو إسرائيل كانوا في الذل والهوان، فرعون يعني أراهم كل أنواع الذل والهوان، لما كانوا تابعين له في عبادة الأوثان وفي عبادة فرعون نفسه أذلهم الله، لكن لما جاءهم موسى والتفوا حواليه نصرهم الله ونجاهم بالبحر. سبحان الله العظيم وبحمد. إذن العملية مش عملية قوة، العملية اللجوء إلى الله واعتصام بالله واستقواء بالله سبحانه وتعالى. اللي كان ذليل ربنا أعزه لما اعتصم بالله، واللي كان عزيز أذله الله لما تحدى وتجبر. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، تبجح تمادى في طغيانه وظلمه وفي إفساده، أنشر كل ألوان الفساد، لكن ربنا قال نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذا كان هذا في إرادة الله فلا بد لمراد الله أن يتحقق. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لكن بحيث يكونوا متمسكين بهدي السماء، معتصمين بالله، معتمدين على قوة الله. هؤلاء ينصرهم رب الأرض والسماء وهو القادر على ذلك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أهلك الكفرة المعتدين، اللهم أهلك الكفرة المعتدين، اللهم أهلك الكفرة المعتدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وبارك الله فيه.